وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. مرحمة مرحمة كتبها زكي الهواري. يشخصها لكم حبيب المذكوري، أمينة رشيد، زهور المعمري، صفية الزياني، المحجوب الراجي، رشدي محمد، زكي الهواري، محمد وقلو. ضبط الصوت أحمد الجوهري، إخراج الهاشمي بن عمرو. زيد الحسن زيد أفاني يا رضا رحمة عزيد الحسن دخل. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. ايوا مالك شفتك اليوم ما صيفتي لا مريض لا مهرس لا مفكوك، شنو وقع في الحومة؟ ايوا دابا خلينا من المفكوك والمعطوب، هذا راه سيد المعطي راه واقف عندنا في باب الحانوت ويده مربوطة، راه شي حاجة عنده فيها. شكون هاد سيد المعطي؟ سيد المعطي التفتاف. ما عرفتو شي؟ ويلي ما عرفتيه شي، داك المعكرف اللي كان ديما كيجي ويتبند لك تحت السرجم. وعرفتو دابا هذا داك اللي كنت خوت عليه السطل ديال ما مسترجم. اي كان غير كيوصل لباب الدار ديالكم وكيوقف تحت السرجم، مره كيدير براسو كيسوج جلابته، ومره كيطيح شي جوج دريال وكيبقى كيقلب عليها النهار وما طال حتى كتبان له صباح في السرجم. الشايب العايب هذاك هو حالو كل نهار في الصباح وفي العشيه. شفت كم يرحمه ما كتحملش مع هذا الرجل، شنو عندك معاه؟ احيان يا بنيتي على خصايل داك الحنشبوش كاكا يبيع ايمانه بدرهم، كيقيل النهار وما طال كله في داك الحانوت ديالو غير كيكركب في الحلوفات على الكذوب. غير واحد النهار وانتي مسافره وقفت عنده على شي دفينه بغيت نشريها. ايه هذاك الدفينه اللي قدامك يا سيد المعطي؟ عاش من دفينه هذيك اللي على يدك اليمين؟ راهم ستة ولا سبعة اللي على يدي هاد اليمين. لا وهاديك الدفينة الصفراء. هاديك غالية عليك، انت خاصك غير شي حاجة على قد حالك. علاش اسيدي؟ جبدها ليا نشوفها ونقلبها بعدا، وديك الساعة نتفقوا على الفلوس. هاهي قلبي وري ما عندك. نشوف هاك. ولا واه تشوف ماشي حتى لتما غير الخياطة اللي فيها مزيانة. إلا لقيتي بحالها في السوق أجي لعندي نعطيها لك باطل. وشحال ثمنها؟ إيوا بما أنك أنت غير وليا وظهر عليك مرا درويشة أري غير 3000 ريال. هاهاهاي غادي نعطيك 1500 ريال. الله يجيب راس المال. ولي هذه غير 6 أيام جارتنا خدت دفينة أحسن من هذه ديالك. توب ما هو توب وخياطة ما هي خياطة وغيره. ايوا بشحال خداتها؟ 1700. تقلديها على رقبتك؟ على رقبتي نتقلدها غدا يوم القيامة. ايوا راه لقاتو غشي مسكين ماشي شغلنا فيه. دابا تبيع لي الدفينة بالثمن اللي قلت لك 1700 ما تقدك شاي. واني فينا 1700؟ انا عطيتك غير 1500، هذيك راه جارتي اللي خدات دفينتها ب 1700. ايوا داكشي اللي عطيتي ما يقدكش شي. الله يهنيك. ولي نزيدك 100 ريال. لا لا ماشي للبيع. ايوا الله يهنيك. اري 2500. لا لا لا بزاف عليا بزاف. اجي يا المراه اجي. انا خديها ب 2000 ريال وعليا باليمين، ما تزيدي عليا شي كلمه صافي. شوف اسيدي غالي تخلي لي ب 1700 باش خداتها جارتنا والسلام. لا لا عليك الامان. ايوا والله هنك. اجي اجي قاري 1900. الا 1800. الا قلت لك الا. جبدي الفلوس وعندك تقولي شي واحد بعث لك بهذا الثمن. الا عليك وهاك ها 1000 ريال. ايوا خذ. هاي هاي هاي هاي هاي هاد 1000 ريال طالع عليها العنكبوت. ما كنتي شايئة؟ ما كنتش كتشوف الضو؟ الله يودي على الله كنتي تنصريها شي نهار ولا يومين في الشمس حتى يطير منها الغمال وعاد خرجيها وري ما تشري بها. اواح الله بعدا راني كنت حايزها لدوائر الزمان. ياك ايوا انت وقفت عليها دابا. ايوا والباقية بقات 700 ريال. ايه فينا هي؟ لا غير 500 بركة عليك. لا لا لا 700 في هاد العشية ولا غدا في الصباح نجيبها لك. ودفينا هي عندك حتى نرجع. وين لقطي الطريق وخلينا نقبل البنت اللي من وقتها شويه واقفه. لا لا لا انا ما زرب انا شيء، غير خليها مسكينه بلاتي عليها. ربي يخليك ابنيتي. ايوا شوف لا تخليها شي معلقه، لويها في الكاغيط وحوزها مع قنت. ايوا غير خليها راه بلاصه كتسنك. انا منك تهلا بحالي لا راكي لابساها. اش حب الخطره لالا؟ بغيت شي دفين عافاك. اللي كنتي ولا لمن؟ لا لا لمي. ايوا قلبي في هاد الدفينات اللي مطويين قدامك، شوفي اللي تعجبك. لا لا لا هادشي ما فيهش عاش نحط يديا. شوف شوف عافاك هادوك اللي معلقين. واخا هانتي شوفي هاد اللي مزوقه بالخضر. لا لا لا ارى لي هذيك الطرفانيه راه هادي مولات الزرق. لا لا لا هذيك اللي معلقه بوحدها دفينه الصفراء. دفينه الصفراء؟ اي صفراء قلتي؟ اي صفراء قلت. ولا هذيك ماشي اللي بيه؟ واخا ما عندي ما نقول. كيدار لي نتفاهم مع البنت في هذه الدفينه، ربما تبان معها شي 600 ولا 400 ولا اللي جات. ومن اللي جي هذيك الشقفه ارض لا زورقه. هيا لالا. ايه بالحق كيظهر لي غاليه عليك هادي، علاش انا عاملها بوحدها غير اذا ما بعت اختها بشي 3000 ريال. هاي ومالك انت على الزيادات كلها؟ ها هو غير جارك اللي قبلتك خلاها ليا ب 2000 ريال وما بغيت شي. توب ماشي بحال توب واحد وفصاله وحده. الخياطه ماشي بحال لا حتى الخياطه ما تقدرش تفرق ما بيناتهم او تميز ما بيناتهم. على كل حال غادي تعطيني 2500 وصافي. 1800 هي اللي غادي نعطيك. لا لا لا ما تقدك شاي. اي والله يهنك. هاجي كلمه واحده غادي تعطيني 2000 ريال. ها والله ما نخليك فرنك. ما زيدك شي فرنك على 1800 واخا تبات تحلف. 1900 خلي لي هاد 100 ريال غير باش نحرر حلوفي. قلت لك لا والا خليني نمشي عافاك. هاجي لهنا والله الا مشيتي طلعي الفلوس كيف ما كان. 100 معاها زايده ولا بلاش، وهذيك العقروشه اديها في التراب. شوف هاد البزطام راه نساتي ديك المراه مسكينه اللي عطاتك 1000 ريال. لا لا لا ما ديرها شيء، هذيك فين عمرها شافت شي بزطام. الله يا ودي انا حتى قربت لعندك الحانوت وانا كنشوفها كتجبد منه الفلوس. ايوه المعطي عندها الحق، هذاك البزيطم ديال ديك المراه اللي كانت عندك هنايا وبعتي لها الدفينه الصفراء اللي كانت كتقلبها هاد البنت هاد دابا. كيفاش هي كان كيبيع لي الدفينه مولاتها؟ ماشي حرام عليك كيف تقول؟ الله ينعل الشياطين، الله ينعل المحسدين. ها هي جات، هي رجعت مسكينه. خلاص هادي رانا نسيت عندك واحد البزطام ديالي هنا. ايها لالا راني لقيتو وعطيتو له. ايوا رد لها بزطام ها المعطي. ما كانش في الرزق. اكثرتو وقويتو يا البركاكه وعمرتو معنا السوق، الله يعطيكم ما يديكم علينا. ايوا دابا غير عطيها بزطامها، دابا يسهل لك الله بشي بزطام اخر. اما هذاك البزيطن شحال غادي يكون فيه كاع؟ والله فيه 28 ريال. وقفت عند الخضار مديت يدي البزيطن ما لقيتوش. ايوا شفت المعطي الله يهديك، مدت يديها البزطامها ما لقاتوش. ايوا رد المراه بزطامها، رد المراه بزطامها خلاص. هاك يا سختك يلا تفرقي معايا. والدفينة ريال اللي خليت معلقه خبيتها لي. هاكي ها 1000 ريال ديالك حتى هي. لا شنو وقع وفين الدفينة؟ تبعت. تباعت؟ ايه باعها. ولمن باعها؟ ليا انا يا لالا، ولكن انا مازال ما خلصتو. صافي لالا تبايعنا ماشي شغلك فادك، خلصيني في سلعتك والله يهنيك. لا علاش اودي؟ حرام عليا نحرم هاد المرأة وهي شراتها مسكينة بشهوتها. اما امي عندها دفاينها غير مزلعين وشايطين عليها. يا بنتي هذيك الله خودي الدفينة وسيري بحالك، راه صلعة مباركة مسعودة. لا ما تاخذها غير مولاتها اللي بعتيها لها قبل مني. جبتي لكم هاد الفلوس؟ عطيتو 1000 ريال وكنت غادي نجيب في العشية 700 ريال. ياه هي باعها لك ب 1700. ايوا هذا هو الثمن باش تقاطعنا. ادوي دخلت عليك بالله، غير قولي اشنو وجه باش غادي تبعت غدا يوم القيامة. بعتي ايمانك ب 100 ريال. على الله خلصني وداري دفينتك واعطيني باتساع. شي خلاص ما انا مخلصك وهذيك السودة مدفينة كلها تعشى بها. يلا يلا في حالتنا. يلا طيفو يلا طيفو. ارجع المرأة على الولية راه دفينتك مازال مكتبه لك في الرزق. لا غير خليها تبقى من رزقك انت احسن وما انا على الفريال ديالي انا خديته. يلا يلا يلا في حالتنا عند السيد مول الحانوت اللي قبلته هذاك مسكين اللي كان حاضر ياكل بالزطام ديالك. يلا دمياك حلى الراس. ايوا هادي يا قصي مع داك الرهيب. ايوا دابا يا امي رحمه ملي حكيتي لي لا مايلو هناك الله من جهته والله ما تساليمي غير نجيبو عندك هنا حتى للدار. اي اسمح لي سيدي من فضلك الا سبقتك لانني مزروبه وعندي دروس تبعاني مراجعات ورياضيات وانجليزيه وفرنسيه واسبانيه وكتعرف الوقت ضيق. لا انت الاولى على الراس والعين ما عندي ما نقول. شكرا. هذاك ابراهيم. نعم لالا صباح. عفاك عطيني 4 ديال اللوحات ديال الشوكولات وجوج باكيات ديال الشباكيتو وباكيه ديال القهوه. هو الاول لالا صباح هو الاول. الله وصلتيني على رجليا. اسمح لي يا سيدي اسمح لي. يدي الله الله يدي. ولي ولي ولي ولي ولي ولي اسمح لي يا سيدي اسمح لي. ما حسبليش بلي يدك كتضرك. هادي يومين وهي كتضرني. شنو وقع لك فيها بسم الله عليك؟ الاسبابي فيها دلاحة. دلاحة؟ ايه دلاحة. وشنو عملت لك الدلاحة؟ شريتها من عند الخضار ما وصلت بها للدار حتى كانت يديها جامدة عليا. أيوة. وعيت وما نقلب على شي حد اللي يمسدها لي. سير معطي كاينة هنا لالا رحمة اللي دخل عندها ما يخرج غير صحيح يديها بحال رحمة الله. شكون هادي يا وليدي الحسن؟ امي يا سيدي امي معطيها هاد الشي هي اللي جبرت هاد الناس اللي تهرشوا في الحومة كلهم. يوديوني ليها. عتقيني على الله صباح. واخا جبريني راني مهرس والشفايا بغيتو يجي على يدك. ايوا يالله الحسن هلك بامي رحمه. ايوا دابا دابا دابا نيت السير معطي غير صبر نحل هاد الصندوقات الصابون وهنا لك ما تخرج من عند امي رحمه غير مجبر. اييه شوف شوف لي شحال عندي ديال الفلوس فداك اللي خديت. جاتك لالا صباح 13 درهم. ها هو ما غادي نصيفطهم لك مع الحسن. لا واه لالا صباح حنا من اليوم صبحنا ذاتنا واحده. الفلوس موجودين صح بخير. تجبريني راني مهرس. ولي صافي الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. هانا ودي ابراهيم ما عندي ما نقول. هانا مرحبا بكم في قناه المحبي مسلسلات الاذاعيه المغربيه. يلا عندك تجبر يلا. ايوا جري بيا الحسن قبل يتزاد عليه الحال ويزيد يتعدم. ايوا انت لالا صباح اجي عاونيها فيا. غير سبقني هاني تبعك سبقني. يلا ولد الحسن يلا. ولي قياس الخير المعطي باقي هنايا. ولاين عنده منها مسكين وقتاش ما مسات امي رحمه في الدو كيغوت وكيقول لها خليني حتى تجي لالا صباح هي اللي غادا تمسد لي. ويلي مسكين كتقصحو يدو. لا لا ما قصحتي غير انت يا لالا صباح. واش قصحتو انا؟ هي بداك الوقفه قدامه في باب الحانوت. تفاهم ولو مسكين واعر. سميلي الحسن كتضحك عليا. والحسن والحسن جري جري جري جري راه باغيك ما تبقى له في الحانوت باش يجي حتى هو يدلك يدو. واش عنده ياك خليته صحيح؟ غير قلت له على 600 ريال اللي تكلمت له عليها وهو بدا كيتفتف وانا نقول له حتى انت يديك من فوق قد ابراهيم وهو يتشتت تحل ولا غسول وقال لك ما هنا غير يجي حتى هو للدار باش تمسد له امي رحمه يدي. وقبضتي بعدا 600 ريال؟ قبضتها ومازال تشوف بعينك. لا لا بازلي انا هذه 3 شهور ما قبضتش من عنده درهم واحد. والحسن انا جاي قد ابراهيم. انا جاي سيبك يا سير. الله الله الله بشوية عليك امي بشوية على السير المعطي. لا صباح عتقيني لا لا عتقيني لله الرحمة شوية يديها ما يدي مالهم. الله الله يدي بلا صباح شوف فيها شوف يدي راه كنت نطفخ داك الشيء من قلد الفتوح. كنت قبل ما تمد لي يديك تمد لي الفتوح هو الاول. علاه مازال قياس الخير ما عطاك الفتوح؟ وفين يا بنيتي من الصباح هو جالس قال لك حتى تجي انتي ويداوي عاد يديه. على داك الشيء مازال يدك كتضرك. هاد الشيء ديال الفك والفقع كيخصو الفتوح وماشي غير الفتح وخلاص. ما قالتلي شي انا لالا صباح. ايوا شتي يا امي انت ما قلتي له شي. كيفاش كيفاش ما قلت له شي؟ ايوا هو نزيد نبرك الله يدي الله يدي الله يدي الله مفتوحي مفتوحي الله دغيا واه القيد ديال جبد المفتوح لا يديك العصريه مطلوقه غير جبد الله عتقيني على الله صباح قول لها القيد ديال جبد لها المفتوح جبد لها المفتوح ما ساتلق له يدو امي يجبد لك الفلوس سنتي الا طلقت له يدو غادي تبقى له هكذاك وعمرها ما تبرى حنا دابا الناس اللي معطينا هذا الشيء ما كان نطلقوا لي يد المفكوكه او المهرسه حتى كنساليو معاها بالمره كتساليو معاها يعني كنفداو معاها في مره وعلاش اش درت لك دوي معاها على الصباح كيفاش يا امي كيفاش تتساليو مع يدو وتفديلو معاها زعما حتى نحجموها له بالكتل الابيض ونلقوها له في عنقو هكذا ايوا صافي لا تخافشي دابا سيد المعطي لا تخافشي ما نخافشي غير قول لها طلق لي يدي نجبد لها الفلوس واش معني يا امي طلق له يدو جبد لك الفلوس هاد اليد هي اللي ما نطلقش عباد علاش يا ودي علاش راك عارف اش غادي نعرف اي لا طلقت لها محال واش باقي نفرح بيها ايوا كيف يعمل باش يجبد لك الفلوس يا امي ايوا راك انت يا جيب ويجبدهم له انا اي انت هيوا شنو قلتي اسيد المعطي ولكن اش من ولكن انا نبرك عاوتاني الله الله لا صباح انا مزوق فيك انا مزوق الله فيك ايوا شنو قلتي نجبدهم لك صبري بلاتي كيفاش بلاتي اش هادشي كنجمع بلاتي بلاتي ما سمعتوش ولا الصبح انا مزوق فيك ايوا شنو نجبدهم لك من جيبك جبديهم استحقيهم ياك ما بقى عندي ما ندخل ايوا شتي دابا غادي يشافيك الله ويطلق صراحي الا قلت لصباح فانا اجيب عاملهم جيب قلتي جيب انا لا صباح جيب ياك معلوم جيب ولا عنده شي شكاره يوريها ليا سي المعطي نعم انا لا صباح جيب اين جيب اللي فيه الفلوس فلوس اش من فلوس امي جاوبي يا سيد المعطي انا غادي نبرق لك نصور صافي صافي صافي ها هو الجيب ها هو الجيب ايوا شفتي ربي غادي يشافيك شوفوا يا امي واش هذا هو الفتوح وانا حماقه ولا مالك جره لي لهنايا ارى لي داك اليد لهنايا ارىها الله يدي يدك مازال مفكوكه يا سيد المعطي ماشي غير مفكوكه راه مهرسه راه مبرك الله عتقيني على الله صباح هاد الالم كله هاد الالم سببه كله غير الفتوح اعطيها داك الصرف كله الهرس كيخصو الورقه عتقوني بالورقه الله الله الله الله الله الله كاين الجيب ديال الورقه فين هو ها هو ها هو صافي ها هو الله وراه ما شاء الله صافي صافي صافي ها هو ما هاو ها الفلوس شحال غادي تعطيها اسيد المعطي الله وعرف باللي يديك راه كتوجعك عندك الحق على لا صباح انا وجع هذا وانا الم باش كنحس ايوا راك عارف ما نحتاجش نفهمك شحال اعطيها 200 ريال 10 ديال الدراهم سمعتي امي قالك 200 ريال هذيك راه هي غير ديال الزيت الزيت انت كتسمع بودنيك قالك غير ديال الزيت زيد ليها 5 ديال الدراهم هاك امي هادي ديال البيضه بنيتي ويلي 5 ديال الدراهم كلهم ديال البيض ايه ايوا اش ظهر لك ايوا صافي وعلى هاد البيض منين مصنوع واش من الدجاجه اللي بيضاه لا من الرخ انا يدك فسري لي يا امي اش من الدجاجه اللي بيضاه راه داك اليد لهنا سمعتي يا امي قال لك طلق منو هادي الله تمن نخاله والدقيق باش غنصوب له الجبيره ايوا وشنو باقي كيخلص الفاخر والمجمر والكتان البيض باش نحجم له يديه علاش انا بلاش شنو كنسمع كنسمع هاد الكلام راه داك اليد اللي هنا صباح على لا صباح ايوا خلاص تكلم نسمعك عطيها 1000 ريال 50 درهم وقول لها طلق مني وحسمي لي انت يدي هذا لا صباح انا بغيتك انت اللي تداويني كنتي تقولها لي من الصباح هاك يا امي على لهنا ايوا دابا دبري معاه حجمي له يدو انت وانا غادي انا مشيت للكوزينه ويلا بالك فيه عاوتاني شي دخل او شي خرج دخل في الهضره عيط لي نحزم له يديه ايوا صافي هناك الله صافي دابا ماضي مع راسك انا على قرب لهنا قرب يديك لهنا انا لله صباح قلت لك قرب لي غير يديك اللي مريضه وانت بقى في محلك انا لله صباح ويلي شفتك باغي تخبط فيا كيظهر لي نعيط لامي رحمه هي اللي تحزم لك يدي لا لا لا لا انا مساهوك فيك لله صباح ما نعاودش يلا بعد لي شويه بعد ها سيد المعطي سيد المعطي راني معاك انا سيد المعطي اش قلت لله صباح هاد الشوفه ديالك ليا راه ما عجبتني شي ولكن انا لله صباح انت اش مالك ياك لاباس انا لله صباح ولي سيد المعطي طلق خلاص ولي ولي ولي ولي طلق خلاص انا ياك ما يدك كتوجعك نعاود نعيط لامي رحمه لا لا لا قلبي مسكين مال قلبك كيحبك من وقتاش من نهار اللي رميت عليا الزبل دالبلاط من الشرشم صافي من داك النهار وعاود نهار اخر خويت عليا سطل ديال الماء كنتي كتسيقي باب الدار وانا دايز ايوا داك النهار ما شفتك شي ورغبتك زعما تسنح لي حتى انا عمري ما واختك لاله صباح ولكن من داك النهار ما عاودتي رجعتي وعاد كتقول بلي كتحبني لا دزت واحد النهار ولكن لله رحمه عطاتني دقه بالمغرفه لجبيتي الله الله الله الله علاش وديك تقول الله انا كنت دايز وانا كنلقى لاله رحمه كتعاير مع واحد المراه ايوا بقيت واقف ايه سلام من المعيور ومشات ديك المراه في حالتها ايوا من بعد جات لاله رحمه سدات الباب ايوا وانت علاش كليتي دقه بالمغرفه على وداش ملي سدات الباب بديت انا كنطلل من التقبه ديال الساروت كنشوف على الله وعسى واش تبان لي انت يا لاله صباح ايوا شنو وقع ايوا لاله رحمه كانت واقفه ورا باب الدار وغير تلاقاو عيني مع عينيها من ديك التقبه ديال الساروت تنفسات باب الدار غير بشويه وخرجات المغرفه بوحدها وكتنزل عليا للجبع قراو وعاود سدات الباب وسارت بالمعيور سيريا متعلمه يا الحاسه الطواجن ديال سيادك يا القماره يا المجرابه مسكين يا سيد المعطي وغير غلطات فيك وخلاص يسحب لها هذيك المراه اللي كانت كتعاير معاها هي اللي كانت كتطلع لها من التقيبه وهي تعطيها دقه فوق الراس مشات فيك انت مسكين ايوا هذاك الشيء اللي وقع ايوا وانت شنو عملتي اش عندي ما نعمل انا غير نزلت عليا هذيك المغرفه ضغط وما قدرتش نغوت لا يتجمعوا عليا الناس ويقولوا لي اش كنتي كدير في باب الدار مسكين ما نفعني غير قمت الطريق للدار وما عرفتش كيفاش عملت حتى وصلت وانا طلق القب ديال الجلابه على جبهتي شنو قالت لك مولات الدار سولتني قلت لها الدراري ديال الحومه كانوا كيضربوا بالحجر وجات فيا حجره كمتي على قلبك وصلى على النبي هادشي كله من اجلك يا لاله صباح ولي ولي ولي ولي ولي انا شنو عملت على وداش كنحبها وجيت نطلل باش نشوفك خلاص ولي عندك مراتك سيد المعطي الله يخليها لك خلاص لا تذكرني شي حسن هذيك المراه على فمك كاين لي قياس الخير وعلاش هذه كبرات وخرفات بغيت نبدل مسكين خلا بالك من هاد الهضره ما باقيش تذكر هاد الكلام على فمك وعلاش على انا كنخاف منها حياني كولي عليها جيرانكم قالوا لي واحد جهنم الزرقاء واحد شطماطه كتلقى في الخشوش داكشي كديرو غير مع الجيران ايه اما انا غير كنصل عليها صلاه وحده وغير كتسمع بحسي كيجمد لها الماء في ركابي وكتولي كتلس وكتحاز للركاني الله يا سيد المعطي ناس خلاص هادشي كتقول هذا الصح اللي كتسمعي مني لو انا بعدا السيد اللي جاركم كان جال عند امي رحمه هاد الكاتلو ركبتو كان مريض بها وحكى لنا بلي واحد النهار حصلاتك مراتك كتطلل من التقبه ديال السرد ديال الدار ديال جيرانكم وكتكلم على الخدامه ديالهم رقيه وانت كتقول لها رقيه رقيه سمعيني شوفي بلي نقرب نسد الحانوت مع 8 أو 8:30 دوزي لعندي باش نعطيك السبنية اللي شفتي عندي في الحانوت وعجبتك ها سمعيني غادي نعطيها لك بلا فلوس انتي ما تحتاجي فلوس سمعي انتي ما نقبض من عندك فلوس انتي جارتي وعزيزة عليا بزاف بزاف والله والله شاهد عليا سيد حانوت عليا انا ما عندي غير السبنية بعد ما تخافيش من هذيك موكا، راه مريضه مجبده في الدار، ما عندهاش غير رجلين اللي يتحركوا، وزياده على هذا الشيء واخا ملي كان صحيحه ما كتقدرش تحرك شنايفها او تهز عينها فيا غير لا صبها الله وعمات لها البصيره. اي دابا نيت تقبلني الله وعمات لي البصيره. اجي لهنا. لا لا حدهم، كنت كنسولها علاش كل اخواننا الزمل في باب الدار. ياك ايوا اجي لهنا يا حنطويل، اجي زيد لهنا. مرحبا بكم في قناه محبي مسلسلات الاذاعيه المغربيه. العفو على لحدهم مغرب الله. ياك دوي، انا موكا يا بوعو، انا مزبده في الدار ما كنقدرش نتحرك. انا فعار الله وفعارك على لحدهم. زيد لهنا زيد. انا فعار الله وفعارك على لحدهم. يلا انا مزاوب. زيد لك ايطلو زيد. انا مزاوب. زيد لهنا. انا لحدهم مع الله الا ما تسامحنو. سامحوا لحدهم ما يعاودش شيء، انا ضامنوا هذه وتوبه. خليوني نجبدوا بالصح في الركنه كيف كان كيقولها لي، خليوني نهرس له داك اليد اللي كانت كتدق على الباب، ونخور له العينين اللي كانوا كيطلعوا عليها، ونقطع له داك اللسان اللي كان كيقول انا مريضه مزبده. بلكو بعدوا له. اجي لهنا يا الله. الله يدين الله صباحي مشى. انا بحب الله عتخون يا الخوت، الروح راه عزيزه عند الله. انتي ترسات راه النبي وصى على الزهر الخوت. على لحدهم الله يطول عمرك، انا هاد النويبه ما باقيش يعاون. ايوا حتى نسمعها منه هو. وقول له ما باقيش نعاود. ويبدا يدخل بكري. قلنا يدخل بكري ويصلي العشاء قدامي في الدار. ايوا يلا قلها تصلي العشاء قدامها في الدار. ونصلي العشاء قدامها في الدار. ويخرج يسقي لي الماء في الصباح بكري قبل ما تفيق رقيه ومتعلمه. ايوا قلها تسلم عليها، راه كتسمع. قلها ونخرج نسقي الماء في الخمسة الصباح قبل من الرقيه. وهاد الجمعه يمشي لعند خاي سيدي مشيش يرغبوا باش يتصالح معاه، ويدي معاه جوج ديال الدفينات لمراتو لاله الحادقه. ايوا اش كتقول هذا الشيء؟ ما قلت والو. كيفاش ما قلتي والو؟ اجي لهنا جيت سير. لا اصبري قلتي نمشي لعنده نهار الجمعه ونتصالح معاه. ايوا وشنو قلتي اخر؟ شنو اخر؟ ما عقلت شيء. سمعتي قالك ما عقل شيء. اجي لهنا اجي زيد لهنا جيت سير. حاول تفكر السي معطي الله يهديك، وداك بالك. انا سي ادريس فكرني اخويا، راني ضايخ ملي ضربتني بروسيه ضربتني بقنت، بقيت طايخ. انت ما فكرني اخويا. والزوج ديال الفايل مرات خاها. هيا نسيتو. ايوا دابا ملي تفكرتيهم قولها يا نديهم لهم. لا ما عندي ما نقول. هاد الجمعه ما كاين كلام، غادي نمشيو نتصالحوا معاه، والجمعة الجاية يعرض على خاي ومراته ويدينا المولاي يعقوب بس يصفي خاطره من جهتنا. ايوا دابا راك اختي مصدوقه. دابا السي معطي وجاوب على راسك. ايوا السي دريس ما عندي ما نقول. اش عند الميت ما يدير قدامه غسالو. صافي نديهم كلهم المولاي يعقوب. ياك ايوا سمعتي انا اللي حدو. يلا زيد قدامي للدار. زيد قدامي. يلا نو تقلع. زيد قدامي للدار. دابا هو الاول. هانا لا الله يهنيك السي ادريس. ايوا الله يهنيك. ايوا احسن راسك خلاص، ما تعاودش تطلم بباب الديور. الا عاود نعاود له. يلا زيد نوض زيد قدام. يلا زيد يلا احسن راسك خلاص. الترابي مزيانه. لا يخطرك عليه. ايوا هادشي كاينه ولا لا؟ لا لا لا لا لا هادشي غير كذوب على الله. صباح هذيك المراه عندي الا عمات لها الجريه شي نهار وسولتني فين مشيت او فين تعطلت كان قطع كان صلخه بلا صح، حتى كيجيو الجيران كيزوقوا فيا ويرغبوا ويشافعوا باش يفكوها من يديا. ايه مرحبا شكون باه؟ شحال الشدا شحال شي وقع في الدنيا؟ شفت الحسن كيفرع الباب وكيعيط عليا انا وامي رحمه. هذا غير شي واحد عاد تفلقه ولا تهرس، راه جابوه لكم لهنا باش تجبروه. لاله رحمه الحركة البيت الاخر السي المعطي، انا غادي نحل الباب ونشوف شنو وقع لهذا المنحوس ديال الحسن. هو الاول على الصباح. هو الاول. ايوا اشكال يا كلابس شنو وقع؟ مالنا لهذا الغوات؟ مالنا لهذا الفريق؟ شريو ولدي ومرحبا. شوفوا بعيد خبيو سي المعطي. شي صندوق ولا دليهم للسطح لعند الجيران. وعلاش هاد الشيء كله؟ شنو وقع في الدنيا؟ مراته هي واقفه عندنا في الحانوت وشاده لك واحد المغرفه في يديها، قالت لك غادي تهرسلو بها راسو. راس من؟ راس راجل عسيد المعطي. وين صافي الله باش عرفاتو هنايا؟ ايوا شي وحده من عيالات الجيران شافوه داخل لعندكم. نخبيوه في الصندوق ونخليوه من سطح الجيران. شكون هو هذا؟ سيد المعطي. وانا سيد المعطي ولا عزافه باش ندليوه من السطح. راه مراتو جايه تهرسلو ليد الاخرى. كيفاش؟ هما صافي صافي دابا امي رحمه ما نبقاوش كنضيعوا الوقت. يلا نشوفوا فين نخبيوه او كيف نعملوا كيفاش نخرجوه بلا ما تعرف مراتو او تتفق به. مزيان، وانا راجل عندها نشوف كيفاش غادي نسكتها، راه غادي تجمع لنا الجوقه بغواتها. اليوم نهارك معايا المعطي، اليوم نسبك السبيطار ترتاح، اليوم غادي نحفر لك قبرك بيديا. سير سير يا الحسن سير، شد الباب يا صابع. سير سير. اش كاين؟ شتكم تعطلتوا بزاف في الباب الدار مع الحسن؟ سيد المعطي يا سيد المعطي. اش كاين على الله صباح؟ نهارك هو هذا. نهاري؟ هيا كيف كاسمع؟ نهارك هي هو لا بعدوش نهار. ما فهمت والو من كلامكم. مراتك. ها؟ مراتي؟ مالها؟ هيا عند البقال منوضة فضيحة على قبلك. وعلاش شدها لهاد البقالة؟ واش بينها وبينو؟ البقال ما عندها معاه حتى حاجة، اللي عندها معاك أنت. معايا أنا؟ وشنو عملت لها؟ ما عملتي لها والو، غير قالوا لها الجيران من اللي راك عندنا. قالوا لها انا عندكم؟ ويلي يا سيد المعطي لا تخافشي، زعما راك راجل ياك عاد دابا وانت كتقول لنا باللي مراتك ما كتقدرش تهز عينيها فيك او كتحنحن قدامك. ما بقات شايله الا حدهم اللي كنعرف. ياك ولا وكبر شويه صال عليها شي سلام من ديك الصلاه ديالك. مريض ومعطوبه لله رحمه، ما بقيت قادره على شي. ايوا دابا وكان شنو المعمول؟ انا امانه بين يديكم ديروا بيا اللي بغيتو، غير لا تسلموني شي الا لحدهم مراتي. هيا نعقدوك بحبل وندليوك لعند الجيران. ايوا تبقى هو خرج لهنا. دليوني غير لحدهم لا. ويلي يا امي رحمه كيف غادي نعملوا له؟ الراجل طويل بلا قياس. ها لا لا لا ما تخافوش عليا من هاد الناحيه، الا بغيتو نقصر نقصر يولي فيا شبر، غير لا لحدهم لا. ايوا ويلا تخلقتي وجفتي لنا تما في قلب الماريو. ها نتخنق نجيف وغير لا لحدهم براتي لا. تسمع لا لا هيا جات لا الله رحمه رحميني. هيا جات هيا جات لا الله رحمه رحميني. الله رحمه عتقيني لا الله صباح. صافي صافي مشيت ومشيتي معايا لله الرحمه. الله يصبح علينا دنيا واخيره، وسامحيني بزاف على داك خرجات الطريق اللي كنت خرجت عليك في ديك الدفينه. ايوا لا باس راك مازال عاقل بعدا من هنا. ما انا مقلعه حتى نقلع عليك العين. خرج لا باس خرج. قل لي قلتي الماريو تخنق فيه والحبل يتقطع به. هي هادشي اللي كاين، بقات لنا حاجه وحده. اما هي ما كاين شي من غيرها باش نخرجوه بلا ما تعرفوا مراتو. شنو هي؟ جبت لي هذيك الجلابه ديالي الطويله والتام والشربل. ولاش هادشي؟ ياك ما باغيه تخرجي وتخليني وحله في هاد الحريره. لا يا ودي غادي نلبسهم له المعطي. والخروج كيفاش نديرو باش نخرجو؟ غادي تمشي تعيط لحسن قدام مراته وهي كتسمع، وقيل له اجي هز عمتك ديها، راه حنا درنا لها الزبيره. وغيدخل لحسن تحملو له في ظهره ويخرجوا قدامها بالجلابه والتم وهي كتشوف. يلا جرد غيا. والله العظيم لا فيك هذا يزهر الكلام. لا يخطيك يا امي رحمه. لا يخطيك علينا امي رحمه. امك رحمه لا يحيك ولا يسمنك. يلا نوض نوض، جمع راسك وحيد عليك الجلابه والطربوش ولبس معايا التم والزلابه. يلا واخا اختي رحمه. خرجوا علي لهنا. يلا دوير. يلا شنو غادي نخرجوا وشنو غنقلبوا؟ خرجوا لي راجلي العكوز، قربوا لي القفاض العظام ديالي. من هنا ما انا محركه حتى نشوف بوعو ديالي بقال خارج من عندكم ونعبد سناني. خرجوا لي امراه كبيره مسكينه مهرسه من يديها عجبرتها ام رحمه راها عمتو ديال الحسن اللي متعلمت البقال انا غادي نعيط له حداك يجي يهزها على ظهره ويخرجها وتشوفيها بعينك دايزه قدامك والدارها هي حداك الا ما تيقتينا جاي يدخل شوف بعينك انا قلت لك هنا كنتسنى ما انا مقلعه كنتسنى هنايا ايوا دبري راسك الحسن الحسن انا لا لا صبا اش حب الخاطر اجي هز علينا عمتك صافي رحنا جبرناها عمتي اش من عمتي ويلي عمتك دخل علينا هز عمتك صافي رحنا صافي فدينا معاها عمتك الكامله اللي طاحت لكم في الدروج وتهرسات ايوا راني ما فهمت والو قلت لك زيد دخل تكلم لامي رحمه تكلمنا وهي تفهمك اش غادي نفهم امي رحمه هي اللي غادي تفهمك زيد قدامي ها هو الحسن امي رحمه اش وقع لك يا السي المعطي مكتاب الله وليدي الحسن مكتاب الله كيتصرف ايوا يا امي رحمه واخا درتي اللي درتي راه باين راجل الجلابة قصيرة عليه ما غتبان شي قصيرة الحسن غير يحملو على ظهره امي رحمه راه ثقيل بزاف غادي نخفف اوليدي ونزيد نخفف ملي تكون حاملني ايوا ورجليك السي المعطي اللي طوال غادي يبقاو كيتجرجروا في الارض ما تخافش اوليدي ولا تضرب ليا حسبه رجليا غادي يقصروا غادي نجمعهم ويقصروا وغدا غادي تدوز عندي للحانوت نعطيك دفينات ديال الوالده هادشي اللي تسنى اوليدي الحسن يلا ايوا لا تضيع شي الوقت حضر شويه على الحسن باش يطلع فوق دارك ايوا امي رحمه الا عرفاتو مراتو لا حدهم اللي راه دابا واقفه حاضيه في باب الدار صافي راني قلت لها باللي حنا ما عندنا راجل ما شفنا راجل غير جداتك هي اللي عندنا جبتيها لامي رحمه تجبرها من الهرش صافي صافي صافي دابا عاد فهمت هذه هي جداتي اللي قلتي لي في باب الدار ايوا هي يا ما زاوق بالطريق ايوا طلع لدار السي المعطي اللهم قدر طلع لك ما بشويه سي المعطي طيح القبال على جبهتك شحال تقيل يا سي المعطي لا ولدي ما تقيلش غير جابك الله كابر كابر معايا كابر معايا ايوا بشويه تهز بلاتي يا بسم الله دلي هذا القبال على جبهتك دير القب دوري بيا انت يا لاله صباح دوري بحالتي ها ايوا تقعد شويه سي المعطي غادي ندوز عندي للحانوت نعطيك دفينه واخا واخا انا بغيت دفينه شفتك هاد النهار خدام كتفرق في الدفاين غادي تخوي الحانوت تخوى ام صاب غير يفكني الله من يدين مراتي حدهم ما يكون غير الخير ان شاء الله يلا زيد بها الحسن خرج عليا من باب الدار يا بسم الله الله الله ايوا سي المعطي واقفه باب الدار السي المعطي ايه يا وليدي عارف الحقه ربي غادي يغمض لها العينين علينا السي المعطي كنت قلتي لي قبيله ندوز عندك الحانوت باش تعطيني شي دفينه للوالده هي قلتها هاد الدفينه قديمه ولا جديده جديده واش انا كنبيع البال ايوا سبحان الله وكان ايوا زعما هاد الوالده ديالي ما يمكن ليها شي تلبس ديك الدفينه مع شي قفطان قفطان ايه قفطان ايوا اش قلتي ايوا اش عندي ما نقول اوليدي الحسن كاين القفطان هو اللي غادي يجي مع الدفينه صافي صافي قول لي السي المعطي نعم اوليدي الحسن هذاك القفطان وهذيك الدفينه ايه ايوا كيف تجيك الوالده ديالي لابسه معاهم شي شربيل شربيل ايه قلتي شربيل ايه الشربيل اللي قلت ايوا اش دار لك ما دار لي غير اوليدي ديك غادي تكون غزاله بداك الشربيل الوالده ايه معاهم حتى القفطان الشربيل ودفيناهم معاهم حتى القفطان هذا الشيء غدا ان شاء الله صافي ما كتعاود غير الصلاه على النبي وادي فين هو اراني شوفوا ارا فين خرجوا لي اصبري على الله يخليك خليني ندوز راني متقل الحسن الحسن اصبر عافاك نهضر معاك اش كاينه لاله حدوم شكون هذيك المراه مسكينه اللي حامل على ظهرك هذا هذا هذا هذا هو ويلي انا جداتك هذه جداتي يا لاله جداتي جداتك دخلت عليك بالله يا لاله الحجه واش ما خليتيتي هناك واحد الراجل شمو المعطي طويل وظهره مقوس وحمراني في خليقه الله وعينو مضيقين وكيدورو في راسو بوقال جاوبي الحجه جاوبي علاه ما كدويش مسكينه علاه ايوا ادوي ادوي ادوي الحاجه ما تبقاش هي ساكته ادوي يقول لي راسي صونا قالت لك لا لا حال لا حدوم راهي زي زونا ما كدويش مسكينه ايوا غير هزي راسك بيه ولا بلا خليتي عندهم في الدار شي راجل كيديروا له الجبيره بحال هذه اللي فرجليك على لا الحاجه ايوا انت شفتها لا حدوم هاي مسكينه قالت لك لا ايوا اسمحوا لي الله يزيد فرحتها. مرحبا بكم في قناه المحيط بمسلسلات الاذاعيه المغربيه. الحسن وقف وقف نسولها الحسن وقف صافي اليوم نهاري اليوم ولا بعد اليوم انا مزوق فيك لا توقفش يا الحسن كمل طريقك الحسن الحسن وقف خليني نسولها لا توقف وقف الله يرضي عليك انا شفتها مركزه فيا شوف على رجليا وظهري وكتحقق فيهم بحال لا داخلها الشك سير سير سير باش غطي الصوره دوس عندي تلقى الدفينه والقفطان والقفطان والشربين والشربين يلا اجري الحسن الحسن قلت لك وقف وقف ما كتسمع حسين الحسن اجري اجري يا وليدي اجري يا وليدي راه قربت لينا الحسن صافي هذا المحتي راجلي اوقفوا يا عيالي الله وقفوا اجل لينا اجي حصلت هي وزي الحسن اجي الحسن الحسن اجي وقف هذا راجلي ياك كنتم في الاستماع سيداتي وسادتي إلى تمثيلية هزلية تحت عنوان أم رحمة كتبها للإذاعة زكي الهواري ضبط الصوت أحمد الجوهري إخراج الهاشمي بن عمرو